أما بعد، فالمؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا سماه باب من الشرك النذر لغير الله، ومر معنا أن من هنا تبعيضية، وبعضهم يرى أنه إذا كنت تستطيع أن تأخذ من وتضع بدلها بعض فهي مباشرة تكون تبعيضية، والسياق يدل على أنها أيضا تبعيضية، لأن الشرك في أشياء كثيرة. ولهذا ما هو ضابط الشرك الأكبر؟ لغير الله. والنذر فرد من أفراد العبادة لغير الله عز وجل. لماذا صار شركا أكبر؟ لأن النذر عبادة، لو صرت عبادة غير الله تكون شرك. لا شك، لكن أنا قصدي نتيجة هذا. أي أحسنت، مناقضة تامة لكلمة الإخلاص، مناقضة تامة لكلمة الإخلاص. تذكر لنا الترتيب التربوي عبد العزيز؟ طيب نعم. ثم ها بدأ بالوعد والوعيد، ثم ثنى بالوعد والوعيد، ثم ذكر ثالثا الثنى على المفينة بالنذر. يعني حول ها ثم بالترغيب والترهيب، فوقف الناديين لله بالوقع، وحذر ورحب الذين ينذرون لغير الله، لأن الله يعلم ذلك كله سبحانه، ما يعلم الذي نذر له والذي نذر غيره، يعني يعلم ما في القلوب. وثلث بحكم الذي نذر لغير الله والذي نذر لله، من نذر لله أطاعه وقرب إليه، من لا فلا. نعم. يعني ما هو النذر؟ يعني مش مع من يعرف لي النذر في اللغة؟ نعم يا أبو بسام. النذر له عدة معاني، ورد له عدة معاني. نعم. الإيجاب والتخويف تنذر بنو فلان يخوف بعضهم بعضا. نعم. وأربع له أربع معاني، ومنها النحر، ومنها الإعلام. نعم. وعرف العلوسي النذر فقال: النذر عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص. أي هو عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص، يفعل كذا وكذا. ومر معنى حكم الوفاء بالنذر، وأنه نعم. إذا كان المعصية إيش التعليل؟ يعني الحديث واضح، بس قصدي التعليل، يعني التعليل ليش ما يجب الوفاء؟ لأنه قلنا في ذلك قلنا أن النذر يبيح المعصية، يبيح كل المعصية. أي نعم. ثم يوفي سنة جزاء. البخاري عليه رحمة الله ذكر باب، قال في باب إثم من لم يخفي بالنذر، ثم ذكر تحت حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث يعني مش وجه ذكر البخاري له مع أبا عزيز. أحسن. يعني هذا قصد الإمام البخاري عليه رحمة الله. الله عز وجل قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والشيخ ذكر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من يطبق لي القاعدة هذه؟ قاعدة العبادة في النذر. نعم يا أبا بدر. ذكرنا قاعدة العبادة. الله سبحانه ذكر هنا ثناء يثني على الموفين بالنذر. يعني الشيخ قال باب من الشرك النذر لغير الله. والشيخ ونفسه قال ذكر الآية. معنى الآية مخالفة للتبويب. أو مدح وأثنى على من فعل فهو عبادة. نعم. إذن ما كان صرفه لله فعله فصرفه لغير الله شرك. أحسنت. طيب ننظر موضوعنا الجديد. تقرأ يا شيخ أبو بسام. من ابتداء النذر من له وجهه من جهة أخذه ابتدائي فهو ما الفرق بين الأمرين؟ يعني هناك وجه الوفاء وهناك وجه العقد. العقد وجه الوفاء وجه الوفاء ورد الأمر به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذا صار مأمور به مأجور. صح. ابتداء النذر قال أنه مكروه. أي شوف عندكم أول شيء الثاني عقد. أي هو ابتداءه عقد. شوف أنتم شوف أول شيء قلت ابتداء النذر اختلف العلماء فيها، هل جاء مكروها أو مكروه من معلق الشرط؟ بعدين انت رجحت انه مكروه، بعدين قلت ان النذر له جهتان، جهه العقد وجهه الوفاء، قلت جهه العقد محرم وفوق ذكرت مكروه، فيا شيخ يصحيح يا شيخ. كيف يستقيم؟ اي تقصد انت كيف يستقيم ان يقال مكروه وان يقال محرم؟ أي. يعني هي بالنسبه للعقد المشارطه يكون محرم. وما نذر التبرر يكون مكروها. اذا المشارطه محرم. أي محار مكروه، يعني المشارطة مرة معكم أنه سوء أدب مع الله سبحانه وجل. نعم يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إن الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم. إن قبل أن نبدأ بباب اليوم، هذا كتاب اسمه فتح المنان للشيخ محمود شكري الألوسي. وش تكلم عنه يا سعود؟ وش اسمه؟ شو اسمه الكتاب؟ أي منهاج التأسيس، كتبه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وتوفي عليه رحمة الله ما أكمل الرد على داود بن جرجيس. فالشيخ محمود شكري الألوسي عليه رحمة الله أكمل الرد. بس هنا في كلام نريد نسمعه من الشيخ. صفحة 233 داود بن جرجيس يقول: أصلاً إذا نذر النذر للميت، يعني يغالط مغالطة كبيرة جداً، النذر الميت يقول: نذرت لفلان كذا، قصدك أجره لفلان. أي وهذا يعني أظنه مرة معنا أن يسمونه المجاز العقلي، والمجاز العقلي يبطل به الدين كله. فمثلا يقول لك: الله هو الشيطان، تقول: أعوذ بالله، هذا كفر. ذا قال بالمجاز العقلي: الله هو خالق الشيطان. يجي كذا، فأباحوا الشرك وأباحوا الكفر بما سموه المجاز العقلي. هذا هو فعل داود. يقول: أصلا الناس ما يقصدون هذه القبور ولا يقصدون الأموات ولا في قلوبهم شيء لها، وإنما فعلهم يقصدون بها إهداء الثواب إلى الموتى، يستقيم هذا؟ هنا الشيخ يرد عليه لكن بس من باب يبين حالة الناس. يقول: قال بعضهم لو نذر للأنبياء أو للأولياء أو للملائكة فلا خلاف بين من يعلم ذلك ويتبينه أنه من شرك الاعتقاد، لأن الناذر، هذا يؤكد كلام الصنعاني والشوكاني، لأن الناذر لم ينذر هذا النذر إلا لاعتقاده في المنذور، في المنذور له أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع، إما بطبعه وإما بقوة السببية فيه، يعني إما أنه يتصرف في الكون كما يقولون أصحاب الحضرة القدرية، عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان بنفسه متصرف، أو أنه جعل سببا. يقول: هو أبدا لا يكون غير هذا. يقول: والدليل على اعتقادهم هذا الاعتقاد قولهم: وقعنا في الشدة فنذرنا لفلان فانكشفت شدتنا، صاروا يهدون ثواب له، وإنما يعتقدون أنه يكشف الضر. قال: ويقول بعضهم: هاجت عليه الأمواج فندبت الشيخ فلان فسلمت سفينتنا. هذا هو شرك الأولين تماما، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مشركين. يقول: ويقول وبعضهم يقول: خرجت علينا الأعداء وكدنا نستأسر فندبت فلانا ونذرت له الشيء الفلاني فسلمنا. وتراهم إذا لم يفوا وحصلت لهم بعض الآلام قيل للناذر: أوفي بنذرك وإلا لا يفعل بك الشيخ كذا وكذا، فيسارع بالوفاء ولو أنه يستدين على ذمته ولو كان مديونا أو مضطرا، وربما لا يعبأ بوفائه، بس أهم حاجة إيش؟ أنه يوفي بالنذر لمن؟ للمدهون، للمنذور له من الإنسان أو غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، وربما يموت وهو مديون، كل ذلك إيش؟ خوفا من المنذور له وطلبا لرضاه. فاجتمع عنده الخوف منه والطلب للرضا، وهل هذا ماذا يكون؟ هذا الشرك. لكن ما السبب فيه؟ اعتقاده في هذا الشخص. قال: وهل هذا إلا من سوء اعتقاده وقلة دينه وفساده؟ إذن هم ينذرون لأنهم يعتقدون بهم شيء. هذا كتاب اسمه الانحرافات العقدية، يعني أنا أقول من لم يكن عنده فليشتري، الشيخ علي بن بخيت الزهراني، هذه رسالة في أم القرى، الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهم في حياة الأمة. يقول في المجلد الأول صفحة 334، هذا بس نماذج، يعني يذكر نماذج مما يحصل في بلاد المسلمين. نقل كلام الشوكاني الذي سيأتينا إن شاء الله فيما بعد، لكن من مما نقل يقول: ويذكر البتنوني أن بعض سدنة الأضرحة في أرياف مصر يرسلون عجلا صغيرا في حقول بلدهم معلنين أنه عجل هذا الولي، ولا يزال سائبا على حريته في حقول البلد وما جاورها، يأكل مما يشتهيه منها، وأربابها لا يجسرون على طرده أو إهانته خوفا منه من الولي الذي هو في حمايته حتى يأتي مولده فيأخذه السدنة السمينا معروفا ويذبحونه وينتفعون به. هذه صفحة 334، الرحلة الحجازية صفحة 194. ينقل كلام الشيخ رشيد رضا، يقول: هو ما كان يصنعه المشركون من تسييب للأصنام ونهى عنه القرآن، يعني مثل تماما كما في المنار. ويقول محمد سليم الجندي: إذا مرض أحد وكان عزيزا على ذويه أو كان غائبا عنهم أو كان يتوقع نعمة أو يخشى نعمة، ماذا يفعلون؟ ينذرون له كبشا يذبحونه أو طعاما يصنعونه في مقام رجل من الصالحين، فإذا برئ من مرضه أو عاد من سفره أو بلغ ما يأمله دعا أهله جماعة من أقاربهم وأحبائهم، وربما راح فريق من غيرهم معهم وذهبوا جميعا إلى ذلك المقام. ليش؟ للإفاء بالنذر. تاريخ معرة النعمان 2/34. يقول في محلة الضوضو بحلب قبة على قارعة الطريق، فيها دفين يسمونه الشيخ محمد الضوضو، يعتقده أهل المحلة ويرون له كرامات وينذرون له الزيت. نهر الذهب في تاريخ حلب 2/348، وذكر أمثلة كثيرة. مقصود يعني من يعني مقصود عند من الاهتمام بهذا الكتاب هو ذكر إيش نماذج من النذور الشركية حتى نتجنبها ونبتعد عنها. نبدأ بدرسنا. يقول المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نبدأ بالترتيب التربوي. أولا، أبطل المؤلف الاستعاذة بغير الله عز وجل. أبطل المؤلف الاستعاذة بغير الله عز وجل ببيان أن المستعيذ بغير الله لا يستفيد من استعاذته، لا يستفيد من استعاذته. إذن مادام ما يستفيد لماذا يفعل هذا؟ بل يصيبه الضرر من وجهين أو من جهتين، بل يصيبه الضرر من جهتين. الأولى، من جهة وقوعه في الشرك المخرج من دين الله تعالى. الثانية، أن المستعيذ بغير الله يعامل بنقيض قصده، أن المستعيذ بغير الله يعامل بنقيض قصده. هو يريد الأمن فيصاب بماذا؟ بالخوف والذعر الشديد. ولما أبطل الاستعاذة بغير الله وأخرجها من القلب أعطاك البديل. لما أبطل الاستعاذة بغير الله وأخرجها من القلب أعطاك البديل المفيد الذي يحصل به الأمن التام. هم استعاذوا بغير الله ليحصل لهم الأمن، فصارت النتيجة الذعر والخوف. طيب، كأن في سائل يسأل يقول: طيب بأي شيء أأمن؟ قال: الأمن موجود. فذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. قال شيء في سياق النفي فتفيد العموم. إذن لما أبطل الاستعاذة بغير الله وأخرجها من القلب قدم لك البديل المفيد الذي يحصل به الأمن التام من كل الشرور. ما أدري. نعم، فما أدري يعني الشيخ يعني يقول لي لماذا ما ذكر الآيات الفلانية في هذا؟ أقول الله أعلم. هذا مناسب يا شيخ. ها؟ مناسب أنهم إذا حلوا بالوادي يتون كبيرة. هو يريد يقول زيادة على هذا. تقول زيادة على هذه. اتفق بالحديث لأنه هو قلت هذا هو يستعاد. أي يعني أنت تقول لماذا ما ذكر جميع الأدلة يعني؟ عاد هذه ترجع ما أدري يعني وجهة نظر الشيخ في هذا الله أعلم. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. والشرك المقصود به هنا هو الشرك الأكبر. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الاستعاذة بغير الله صرف فرد من أفراد العبادة لغير الله عز وجل، إذن هو شرك أكبر. أعوذ عن الاستعاذة، أعوذ العود العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الالتجاء إلى الشيء. إذن يدل على الالتجاء إلى الشيء. قال الخليل تقول أعوذ بالله أي ألجأ إليه تبارك وتعالى عودا وعياذا. لهذا موسى يوسف عليه السلام قال معاذ الله. تقول أعوذ بالله جل ثناؤه ألجأ إليه تبارك وتعالى عودا أو عياذا. ويقول الأزهري شو اسم كتاب الأزهري؟ تهذيب اللغة. يقول 347 يقول عاذ فلان بربه يعوذ عودا. عاذ فلان بربه يعوذ عودا إذا التجأ إذا لجأ إليه واعتصم. إذا لجأ إليه واعتصم. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا هو عاذ وتعوذ واستعاذ بمعنى واحد. وفي حديث أسامة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته وبعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني لاجئا إليها ومعتصما بها لأنه يعرف أن من أسلم أنه لا يقتل يعني هو ليس مخلص. أسامة يقول يعني هو قصده أي السلام. ذكر هذا صاحب اللسان 3498. ولهذا فسرها ابن تيمية في الرد على البكري صفحة 289 قال قول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله. قول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله. والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه. والمستعيذ يطلب ماذا؟ منع المستعاذ منه أو أو رفعه. لذا ابن القيم يقول لفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن. يقول ابن القيم لفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز وإيش والتحصن والنجاة. وحقيقة معناها حقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. بدائع الفوائد 200. لذا عرف ابن كثير الاستعاذة فقال في التفسير 1:15 قال الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر. الألف والسين والتاء الاستعاذة تأتي غالبا للطلب غالبا ليست دائما وإنما تأتي غالبا للطلب. تقول استعانة أي طلب العون. استعاذة استسقى طلب السقيا. وتأتي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل. وتأتي أحيانا يعني يوضحها السياق للدلالة على كثرة الوصف في الفعل كما في قوله تعالى واستغنى الله. واستغنى من؟ الله. فاستغنى هنا ليس معناها طلب الغنى لأن الله لا يطلب الغنى من أحد، إنما هو الغني. إذن هذه للدلالة على أي كثرة الوصف، يعني عظم غنى الرب جل وعلا. إذن على هذا أن الاستعانة تأتي، الاستعاذة والاستعانة والاستسقاء في الغالب للطلب. إذن الاستعاذة هي طلب، والطلب من أنواع التوجه، والطلب من أنواع التوجه والدعاء، لأن الطلب يدل على أن هناك من يطلب وهناك مطلوب منه. لكن المطلوب منه أرفع درجة من الطالب، ولما كان المطلوب منه أرفع درجة من الطالب صار المتوجه إليه والمطلوب منه دعاء. أي المتوجه إليه والمطلوب منه دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة حق لمن؟ حق لله وحده لا شريك. ما هي فائدة الاستعاذة؟ يقال ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح 11449 يقرر فائدة الاستعاذة بالله، فائدة الاستعاذة بالله، قال: هي إظهار العبد فاقته لربه، إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه. لأنها التجاء من شر، والشر هذا لا تستطيع أن تدفعه، إذن أنت في داخل قلبك مفتقر، فإذا استعذت أظهرته فوافق لسانك قلبك. الاستعاذة ينبغي التفطن لهذه النقطة، الاستعاذة لا تجمع أمرين. مثلها الاستغاثة تجمع أمرين، الأمر الأول العمل الظاهر، وهو طلب العود والعصمة والنجاة من هذا الشر، والطلب يكون باللسان، طلب العود والعصمة والنجاة من هذا الشر الذي يخاف منه. الأمر الثاني العمل الباطن، العمل الباطن، وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته وافتقاره. واضطراره وحاجته وافتقاره، افتقاره إلى من؟ إلى المستعاذ به واعتصامه به وتفويض أمر نجاته إليه. وهذا لا يصلح إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ولما كانت الاستعاذة تجمع الأمرين، ما هما الأمران؟ الظاهر والباطن، وفي بعض أفرادها تختص بالظاهر فقط، في بعض أفرادها تختص بماذا؟ بماذا؟ بالظاهر فقط، صارت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستعاذة الشرعية التوحيدية الإيمانية، وإن قلت يعني أردت تقسمها إلى قسمين وأحد القسمين تجعله قسمين فهذا ممكن، تقول استعاذة عبادية واستعاذة مباحة. والاستعاذة العبادية تنقسم إلى قسمين: استعاذة عبادية توحيدية إيمانية، واستعاذة شركية كفرية. طيب، ما هو ضابط الاستعاذة العبادية؟ ضابط الاستعاذة العبادية. الاستعاذة العبادية هي ضابطها الاستعاذة المطلقة التي يستقل بها المعيد. الاستعاذة المطلقة التي يستقل بها المعيد. أما المباحة فضابطها ما كان من باب فعل الأسباب. ما كان من باب فعل الأسباب. وما فعل الأسباب يدخل إلى القلب ولا في الظاهر في العمل الظاهر؟ أي إحنا قلنا إيش الاستعاذة يجمعها عمل ظاهر وعمل باطن. ما كان من فعل الأسباب ظاهر ليس له علاقة بإيش بالباطن بالقلب. إذن نقول أنواع الاستعاذة ثلاثة. الأولى العبادية التوحيدية الإيمانية وهي الاستعاذة بالله عز وجل من كل شر ذي كل شر من شر كل ذي شر وهي التي أمر الله بها في القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقل ربي أعوذ بك يعني أمر. بل هي حال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ماذا قال نوح؟ ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. وموسى عليه السلام قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون لما خشي من فرعون عاد بالله عز وجل. ومريم ماذا؟ أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فالاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفات الله. فما في هذا الحديث أعوذ إيش بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول شيخ الإسلام الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب. الفتاوى 15227. ها؟ من باب الدعاء والطلب. والعلماء استدلوا يعني على وجوب الاستعاذة بالله عز وجل بماذا؟ كثير ما يرددون هذا الحديث أعوذ بكلمات الله لأن كانت القضية قضية خلق القرآن فأريدون أن يبينوا أن القرآن ليس مخلوقا. يقول نعيم بن حماد لا يستعاذ بمخلوق ولا بكلام العباد ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. خلق أفعال العباد للبخاري صفحة 143. والإمام أحمد يستدل باستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أن القرآن غير مخلوق فيقول إذ كيف يستعيذ بمخلوق والمخلوق لا تجوز الاستعاذة به. معالي مسنة الخطارة بأربعة 432. يقول الدارمي لا يجوز أن يستعاذ بوجه شيء لا يجوز أن يستعاذ بوجه شيء غير وجه الله وبكلماته لا يستعاذ بمخلوق. هذا قاله في الرد على بشير المريشي. وابن خزيمة أيضا استنكر الاستعاذة بالمخلوقين فيقول فليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه. هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله عز وجل. هذا كتاب التوحيد 1401. ومثل ابن بطة وغيره. يقول شيخ الإسلام أن المعيد يطلب منع المستعاذ منه، يعني أنت لك حيال المستعاذ منه حالة، إما أن تطلب رفعه، متى تطلب رفعه؟ إذا نزل، أو تطلب منعه قبل نزوله. ومثل لها للطلب طلب الرفع بالحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر دمائه. هو موجود الآن، فيعوذ بالله عز وجل منها. يريد ماذا عندما استعاذ به؟ يريد رفعه. طيب، وإن كان حاضرا، هذا إن كان حاضرا، إن كان مخوفا، مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. لهذا ابن القيم يقول: تعوذ بالله من شر الموجود طالبا رفعه ودفعه، وشر المحاذر الذي لم يقع طالبا عدم وقوعه. يقول: تعوذ بالله من شر الموجود طالبا رفعه ودفعه، وشر المحاذر الذي لم يقع طالبا عدم وقوعه، كقوله تعالى: ولا تخزنا يوم القيامة. هذه من أي الأنواع؟ طلب إيش؟ عدم وقوعه، يعني منعه لئلا يقع. واستدل بالموجود بقوله تعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، يعني استعاذة من الذنب. والذنب واقع ولا ما هو واقع؟ واقع، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر ذنوبنا. الثانية الاستعاذة الشركية الكفرية. ابن القيم في بدائع الفوائد 208، الاستعاذة الشركية الكفرية، وهي الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الذي يقول مبارك الميلي في كتابه الشرك ومظاهره، يقول: ما يفعل هذه إلا من يظن أن للميت قوة خفية أو للغائب قوة خفية، ولما كما يطلب منه يدعو. وهي استعاذة ضارة في إيش؟ في الدين وفي الدنيا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فماذا حصل؟ فزادوهم رهقا، يريدون الأمن في الدنيا فأصيبوا بالخوف والذعر. ولهذا يقول شيخ الإسلام في معرض كلامه في تلخيص الاستغاثة صفحة 369، أكتب كلامه، يقول: نفي عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين، وهو أنهم لا يطلب منهم بعد الموت شيء، وهو أنهم لا يطلب منهم بعد الموت شيء، ولا يطلب منهم في الغيبة شيء، يعني كونه غائب ككونه ميت، لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. حكم، يعني هذا حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة رحمه الله، وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك. إذن هي ثلاث أشياء ما تطلب. من يذكرها لي؟ الشيخ نبه عليها ثلاث أشياء أو ثلاث حالات. ها؟ لكن الحالات التي لما تطلب منهم سواء كانوا أموت أموات أو غائبين أو لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الذي الضابط اللي مر معنا يستقل بها المغيث، لأن العبد بشر. فمثلا لو طلب منه مغفرة الذنوب وهو حاضر، هذا لا شك أنه شرك، أنه لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الثالث من أنواع الاستعاذة المباحة، طلب الاستغفار غير طلب المغفرة. طلب الاستغفار غير طلب المغفرة، يعني الاستغفار يستطيعه الحي الحاضر، يقول اللهم اغفر لي فلان، لكن أن هو يغفر ما يستطيع. الثالثة الاستعاذة المباحة، وهي الاستعاذة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، وهذا النوع يختص بالعمل ليش ذكرنا له بالعمل الظاهر. أي أما القلب فهو معتمد على من؟ على الله عز وجل. ولهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. إذن هناك فرق بين الاستعاذة المباحة والاستعاذة الشركية والاستعاذة التوحيدية العبادية الإيمانية. نعم الاستعاذة التوحيدية العبادية الإيمانية والشركية كلها عبادة، لكن هذه صرفت لله فصارت توحيدا، وتلك صرفت لغير الله فصارت شركا، أما هذه فليست عبادة. لماذا؟ لأنها اختصت بالعمل الظاهر، اختصت بالعمل الظاهر. لكن يجب أن تعتقد أن المستعاذ به أنه سبب، إن شاء الله أمضاه وإن شاء رده، هذا معروف بالأسباب، أن السبب لا يستقل بنفسه. لا قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف وصلته بوادي نخلة وسماع الجن له، هذه كلها مقدمات لقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال غير واحد من السلف كان الرجل من الإنس إذا نزل الوادي يقول أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه، بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. قال فلما استعاذت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، قالوا ايش أثرهم؟ ايش يخافون منا. تفسير الطبري 29:108. الواو هنا عاطف على ما قبلها وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وأيش وأنه كان يعني أوحي إلي استماع نفر وكون رجال من الإنس يعوذون به. وهنا من الإنس صفة لمن؟ قالوا صفة للرجال، لأن الرجال نكرة وما بعد النكرة تكون صفة لها. يعوذون يعني يلتجئون ويعتصمون ويتحرزون مما يحذرونه، ليش؟ خوفا منهم وليدفعوا عنهم خطورة سفهائهم برجال من الجن. ومر معنا أظنه في الدرس الماضي أن الجن مأخوذ من الاجتلان وهو الاستكثار، والإنس مأخوذ من الإناس وهو أن الرؤية والظهور، وهذا شيء معروف، والجن لا يرون إلا ما أراد الله عز وجل أن يريه الناس، وهذا حصل ويحصل، لكنه ليس هو الأصل. قال فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس خوفا وذعرا، يعني هم كان عندهم خوف، ما قالوا هالكلام إلا أن عندهم خوف، فاستغل الجن هذا الخوف وزادوا عليهم. وبعضهم يعني قال الواو هذه للإنس وللجن، يعني أولها للجن، فزاد الإنس والجن رهقا أي طغيانا وتكبرا. والذي يظهر والله أعلم أنه الأول، يعني أن الجن زادوا الإنس، زادوا خوف الإنس خوفا، يعني استغلوا خوفهم وضعفهم، وهذا حتى معروف عند شياطين الإنس، إذا رأى المقابل خائف تكبر عليه واستعبده، وإذا رآه يعني متماسك وشجاع وقف ولم يستطع التقدم إليه. ولهذا قيل يعني زادوا جراءة عليهم، زادوا جراءة عليهم، وقال بعض العلماء زادوهم إثما. والإثم كيف يكون هنا؟ أي نعم، لكثرة زيادة خضوع الإنس للجن أكثر وأكثر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هنا الآية قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هنا العوذ عوذا شرعيا أو عوذا شركيا؟ عوذا شركيا، عوذا شركيا، ولذلك عملوا بنقيض قصدهم. ثم استدل المؤلف عليه رحمة الله بحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، وهذه عام في أي منزل، سواء في منزلك في البيت، في بيتك الملك أو بيتك الأجار أو في المنزل في الطريق أو في أي مكان، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني منزلا هنا نكر في سياق الشرط فتدل العموم، فقال أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بكلمات الله، والكلمات هنا الكلمات الشرعية وهي القرآن. قال التامات يعني الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. وبعض العلماء يرى أنها تشمل كلمات الله التامات الشرعية والقدرية، وتمام كلمات الله كمام في الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال من شر ما خلق يعني ما يؤلم ويؤذي، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، إنس أو جن أو حية أو عقرب أو ريح أو صاعقة أو غيره، وذلك أن المخلوقات تنقسم من حيث الشر وعدمه إلى ثلاثة أقسام. المخلوقات تنقسم من حيث الشر وعدمه إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، باعتبار ذاتيهما ليس باعتبار الحكمة التي خلق لها، لا، الحكمة حكمة خير. الثاني خير محض كالجنة والملائكة والرسل. الثالث ما فيه شر وخير، يعني اجتمع فيه ماذا؟ ها؟ شر وخير. شر وخير، وهذا غالب على من؟ على الإنس والجن، أن يجتمع فيهم الخير وإيش؟ وماذا؟ والجن. الخير والشر. الشيخ الله يغفر له ويرحمه الشيخ صالح الخريصي كان خرج معه بعض الإخوان قريب من البكرية هنا، فنزلوا بعد المغرب، فلدغ الشيخ لدغته عقرب، فقال له أصحابه المستشفى، قال لا يجلس ما عليكم، قال شيخ السم، قال ما عليك، أنا قلت عندما نزلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأنا موقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يضره شيء. ويعني عندما نذكر هذا الخبر إنما هو للاستئناس به ليس للاستدلال، والاستدلال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقرطبي ذكر مثل هذا في بعض أسفاره، وأظن في سفره إلى مكة. العائذ بالله قد هرب مما يؤذيه، أعوذ بكلمات لله، العائذ بالله هرب مما يؤذيه ويهلكه، إلى من؟ إلى ربه وملكه. والأذية هنا قد تكون أذية في الدين وقد تكون أذية في الدنيا. قد يؤذى المرء في دينه وقد يؤذى المرء في ماذا؟ في دنياه. مثل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، هذه في الغالب أن تكون في الدنيا من شر ما خلق. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، هذه قد تكون في الدنيا وقد تكون في الدين، لأن الوسواس في الدين والدنيا. منها أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا أذن في الدنيا من شر ما أجد وأحاذر. في الدين قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذه في الدين. أعوذ برضاك، هذه أيضا في الدين. جمع هذين المقامين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، جمعهما بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني سواء شر أذن يتعلق بالدين أو أذن يتعلق بالدنيا. فالله هو المالك سبحانه جل وعلا المتصرف، والإنسان هو الضعيف المحتاج. إذن المحتاج بمن يستعين عند الحاجة؟ الملك المتصرف. هذا فهذه غاية ما يكون من العبادة. إذن هنا الشيخ ذكر هذه الآية، هذا الحديث، كيف استدل به على أن الاستعاذة بغير الله يشير؟ كيف استدل به؟ نعم مبروك، يعني هو جاءت به دليل على أن الاستعاذة بغير الله شرك، مع أن الحديث استعاذة بالله، فما وجهه؟ الآن في أمر الآن ما في استعاذة بالله جل وعلا، وكان صرفه لله عبادة، وما كان صرفه لله عبادة، صرفه لغير الله شرك. أحسنت، جاء الأمر به، إذن هو عبادة، فلو صرف لغير الله لكان شركا. أحسنت. طيب نعم، فيه مسائل. فيه مسائل، الأولى تفسيره أنه كان رجال من الإنس. إذن هي تفسير الآية، وذلك أنهم يستعيذون بعزيز الوادي، يريدون ماذا؟ الأمن. ففعلهم شرك، فالنتيجة عوملوا بنقيض قصدهم. نعم. الثانية كونه من الشرك. كيف كان من الشرك؟ الكلام اللي ذكر مبروك أن الاستعاذة بالله عبادة، تصرفها لغير الله شرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. أي إذن صارت كيف يعني وجه كلامه؟ وجه كلامه أن الاستعاذة بكلمات الله استعاذة بصفة من صفات، فلا تخرج عن كونها استعاذة بالله عز وجل. والكلام اللي قرأنا عليكم قبل قليل كلام العلماء استدلوا بأن القرآن غير مخلوق، فلو أن لو كان مخلوقا هل يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة به؟ لا يمكن أن يأمر بالاستعاذة به، لأن الاستعاذة بغير الله شرك، فتنافي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخره. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، يقصد يعني فضيلته من ناحية الاتباع ومن ناحية كثرة الفائدة. عجيب، لم يضره شيء، يعني قد يصيبه لكن لا يمكن أن يضره. طيب لمدة يوم، لمدة سنة؟ لا، للعمر كله. يعني أنت سكنت في هذا البيت قد تلبث في 10 سنين، 15، 20، أكثر أقل، لكن من أول ما نزلت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، يحفظك الله عز وجل. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذه نعم، يعني يقول الشيخ قد الإنسان يفعل أمرا شركيا فيستفيد، مثاله السحر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. السحر يحله السحرة، لكن يحلونه بماذا؟ بسحر مثله، والساحر مشرك. وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، كفر، نسأل الله العافية والسلام. ومع ذلك قد يحصل به منفعة، لأن هذا المسحور حل سحره ذاك بشيطان آخر، هذا سحر عن طريق شياطين وذاك حلها عن طريق، فكلهم هذا شرك وهذا شرك. هل معنى هذا إذا حصل به هذه المنفعة يدل على أنه ليس بالشرك ولا بكفر؟ يعني الشيخ كان يبين يقول لا، ليس الضابط حصول مصلحة دنيوية، لا ليس هذا الضابط. إذا ما هو الضابط؟ الضابط هو إفراد الله بالعبادة، الضابط هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا سمعت مرة واحد يقول طيب كيف تقولون هذا الشرك واستفاد منه ناس واجد، كيف تقولون أن الساحر يقتل وانتفع فيه فلان وفلان وفلان؟ ما هو لو أن الساحر هذا قتل والساحر فلان قتل انتهت المشكلة. الشيخ فيصل بن مبارك عليه رحمة الله لما تعين في الجوف تعين قاضي هناك ونفع الله عز وجل به، استقر وكان له دعوة طيبة هناك واجتمع الناس عليه، لكن فلان مسحور أخبار، فقال لهم ابحثوا لنا من اللي يسحر هؤلاء الناس، يعني ما القضية خفية، لأن الساحر خايف على نفسه فيطلب ابحثوا لنا عن هذا اللي يسحر. بدأت الناس والأخبار أكثر ما تأتي هالأمور هذه عن طريق من؟ عن طريق الحريم، عن طريق النساء، فوجدوا عجوزا هي الساحر، فأتى بها الشيخ فاعترفت فقتلها، فانقطع السحر عن الناس خلاص ارتاحوا كلهم، ولهذا شرع قتله. ما يجي واحد يقول والله ما دام ينتفع به لناس إذن لا يقتل، إذن هو ليس بمشرك، إذن الذهاب إليه وتصديقه ليس شرك، يقول لا، وجود المنفعة الدنيوية هذه لا تعني عدم الشرك. مثال آخر، يقول أحدهم، يقول شيخ الإسلام، يقول جاءني شخص وقال لي، بدأ يشكرني، قلت على إيش؟ قال أنا كنت في البرية وكنت أموت من العطش فاستغثت بك فجئتني في الهواء ومعك الماء وأسقيتني، جزاك الله خير. فقال الشيخ والله ما سمعت بك ولا علمت بك، هذا شيطان يريدك أن تشرك وتكفر. يعني هذا حصل منفعة دنيوية، لكن ليس معنى أن فعله ليس شركا. فأحد الحضور قال يا شيخ لعله ملك، يمكن أنه ملك. قال لا ليس ملك. قالوا كيف ما هو ملك؟ قال كيف الملك ما يأتي مع الشرك، ما يأتي مع الشرك إلا الشياطين. فالشيخ يريد أن ينبه على هذه، لأن يعني الناس يحصل أشياء من هذا النوع، يا أخي حصل لنا كذا أو دعونا أمسك السفينة ما تحطمت، وقف على الأمواج، يتم مثل هذا الكلام. كيف تقول أنه شرك وأنه أنقذ الله به ناس كما يقولون، أو أنقذ به ناس؟ نقول لا، كون الشياطين تلعب بكم أو تخدمكم أحيانا ليس معنى هذا أنه ليس بشرك. يذكرون لنا الأهل عن شخص كان في الأحساء ويرون أنه هو شيخهم يعني وإمامهم ومقدمهم، ويدعي أنه من الأولياء والأصفياء. فإذا جاء يوم عرفة أخذ الخطابات منهم يوديها إيش الحجاج بعرفة، ويوم العيد يرجع ويصلي معهم العيد. من يستطيع هذا؟ لا أنا قصدي يعني من يستطيع هذا؟ ليس في طائرات ولا في ما في. يقول ويأخذ أموال الناس، لأن تعرفون أنتم الحج في السابق يحتاج إلى 4 أشهر 5 أشهر، وإذا خرج الإنسان لا يدري عنه أهله. فلما أدركه الموت قال لابنه يا بني إذا أعطوك الناس الرسائل أخرج، فإذا خرجت من البلد ستجد جملا باركا فاركبه ويوصلك إلى مكة. الولد ما يدري عن حالة أبوه، أخذ الخطابات على الولد، ولما خرج فعلا وجد البعير بارك ركب البعير، مشى البعير وما درى إلا وطار البعير. لما صار في نفود الدهنة نزل البعير واتفت إليه وقال اسجد لي. قال شو؟ قال اسجد لي. تكلم دل على أنه شيطان. قال اسجد لي. قال كيف اسجد لي؟ قال أبوك كل ما وصلنا هذا المكان سجد. قال أعوذ بالله أن أسجد. فرفض، فلما رفض اختفى بعيره ما يدري أينه، ورجل غريب في الصحراء ولا يعرف، كاد أن يموت. يقول أمشي ما أدري أين أذهب، فرأيت البيت بادية فذهبت إليهم، أنا وأنا كنت أموت من العطش فأسقوني ماء وأطعموني، ثم أخبرتهم أني مسافر وأن فقدت راحلتي. يقول فقال لي الرجل أنا غدا سأذهب إلى الأحساء لأشتري تمرة، أنا أذهب بك معي. قالوا فكان يعني أكثر البكاء على أبي، كان أشكون أتقت الله، الحمد لله أبوك توفي والحمد لله كلنا سنموتون، أصبر واحتسب. فما تغير الرجل يبكي، فأحدهم أمسكه وقال والله لا تخبرني. قال دعني وشأني. قال له ما هي بالقضية أن أبي مات، القضية أن أبي مات على الشرك، أين يكون؟ هذا اللي يبكيني يعني. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه ويهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.